تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806. أنواع من الأحكام، كل عبادة في الإسلام من الفرض المؤكدة والشرع، هنالك أسس عامة لبدء فقه يجب على طالب الفقه، هنالك العبادة والشرع كلها بمعنى واحد، إذا خلت العبادة من واحد منها كانت الصلاة كاملة، كلها بمعنى واحد ترادفه الركن فرض. كان الذي لا تصح العبادة، مش عم قول العبادة مشان إذا بدي أقول الصلاة عاد بدي أرسم العبادة اللي هي كناية ما تعبدنا الله بها من الفرائض والتكاليف، الصلاة والصوم والحج والزكاة، هي أركان الإسلام، كل واحدة منها اسمها عبادة، فكل عبادة يخلو منها الفرض أو الركن أو الشرط تكون باطلة في كل المذاهب. وبمعنى الركن الفرض والشرط والواجب واللازم كلهم بمعنى واحد من حيثية، إذا ترك واحد منهم في الصلاة بطلت الصلاة وبطلت كل عبادة، فأصبح الركن لا بد له في الصلاة وإذا أي واحدة غير ركن. تتألف العبادة من ثلاثة أحكام، الركن والسنة المؤكدة والمكروه. فالركن لا بد من الاتيان به وبمعناه الالفاظ المترادفة له كالشرط والفرض واللازم والواجب، كلها الفاظ مترادفة له. واما السنة المؤكدة فهي تعريفها، السنة المؤكدة هي ما اذا اتى بها العبد في الصلاة كان له الاجر، وإذا كانت السنة المؤكدة في الصلاة وتركت سهوا أو عمدا جبر تركها بسجود السهو، ولكن تركها لا يبطل الصلاة، بعدين بوزع عليها. ثم السنة في سنة محمد تنقسم إلى نوعين، سنة مؤكدة وسنة مستحبة، واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أحيانه، في أكثر أحيانه، أي السنة المؤكدة. السنة المستحبة هي ما كان يفعلها حينا ويتركها حينا آخر، مثل سنة العصر اسمها عند الفقهاء قبلية، مثل التشهد الأول، التشهد الأول هذا بيعدوه الفقهاء سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، إذا ترك سهوا أو عمدا فالصلاة صحيحة. لو أتى بفرض الظهر أو العصر أو العشاء أربع ركعات وراء بعضهم بدون تشهد أول الصلاة صحيحة في كل المذاهب، ويسجد في آخر الصلاة للسهو، وإذا نسي السهو كله من أوله إلى آخره فالصلاة صحيحة. هي معناتها ترك السنة المؤكدة إتيانها فبيكون الصلاة أكمل وأثبت، وعدم المجيء بالسنة المؤكدة إن كان سهوا أو عمدا فلا يبطل الصلاة وتجبر السنة المؤكدة بسجود السهو، مفهوم؟ السنة المستحبة إذا تركت في الصلاة لا ينبغي لها سجود السهو، صار مفهوم؟ هو فمئتي. وبالنسبة هون بيجينا لفظ، قلت إن العبادة تتألف في الإسلام من ثلاثة أحكام، من ركن ومن سنة ومن مكروه. أما يأتي للمكروه، السنة المؤكدة في المذاهب الثلاثة الشافعي والحنبلي والمالكي بمثابة الواجب في المذهب تبعنا في المذهب الحنفي، المذهب الحنفي عندهم الواجب مثل السنة المؤكدة في بقية المذاهب. الواجب يعني ما هو فرض، هو أدنى من الفرض وأعلى من السنة المستحبة، يعني مثل السنة المؤكدة في المذهب الشافعي، مثل صلاة الوتر في المذهب الشافعي وسنة مؤكدة. في المذهب الحنفي بنقول عنه واجب، مو واجب كفرض العشاء، الفروض ما في فرض الا الخمس فرائض اللي فرضت على النبي ليلة الاسراء والمعراج: صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. اما الوتر والعيد ونقول عنها انه واجب. واجب يعني سنة مؤكدة، هكذا الاصطلاح بالمذهب الحنفي. يعني معنى الواجب في المذهب الحنفي كالسنة المؤكدة، اما واجب بمعنى الفرض فلا، ما في فرض الا الصلوات الخمس. مشان اذا واحد قاعد يقول لي نحن عنا في مذهب الحنفي واجب، انا حنفي بس معنى الواجب السنة المؤكدة، اما الواجب الوجوب مثل الفرض ما في غير الخمس صلوات الله فرضها، مفهوم؟ ايوه. مثل العيد واجب يعني سنة مؤكدة، يعني ما هو اذا ترك مثل فرض الصبح، مفهوم؟ ايوه. نأتي هذا عرفتكم بالنسبة لرفض الواجب في الحنفي بمعنى السنة المؤكدة في المذاهب الثانية. واما المكروه، المكروه هو اذا تركه الانسان في العبادة يؤجر على تركه، كما انه اذا فعل السنة يؤجر على فعلها، واذا ترك المكروه فيؤجر على تركه، واذا فعله في الصلاة فصلاته صحيحة ولا تبطل، مفهوم؟ ولا اثم عليه، ولكن يكون ما اتى باعلى الكمال. فتعريف المكروه ضد تعريف السنة، ترك المكروه يؤجر وفعل المكروه او في الطاعة لا يبطل الطاعة، مفهوم؟ ايوه. وبالنسبة للمكروه في المذهب الحنفي ينقسم الى قسمين: مكروه تنزيها ومكروه تحريما. في المذهب الحنفي فيها التحريم، اذا كانت الكراهة تميل الى التحريم الرمز الحنفي يقال ويكره تحريما كذا. في المذهب الشافعي اذا كانت الكراهة تنزيها يطلق عليها اسم الكراهة، ان كانت الكراهة تحريما لا يقال يكره تحريما، حالا بايه الكراهة بحقوها بيزقوها بايش ويحرم، هذا في الاصطلاح الشافعي. اما في الاصطلاح الحرام بيسموه مكروه والتنزيه بيسموه مكروه، لكن ذات بيقولوا مكروه تنزيها والمكروه تحريما. المكروه تحريما في المذهب الحنفي يعني حرام يبطل الصلاة، اما المكروه تنزيها هو يعني خلاف الاولى، بسيط مثل الغبار القليل لباس ما بينكسوا ولا يزشعوا، لكن غبار. نعم، مثلا المكروه مكروهات الوضوء: الاسراف في الغسالة في الصب مثلا، يكره الاسراف ولو توضأ من البحر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ توضأ مرة مرة وقال هذا هو الفرض، يعني غسل وجهه مرة وايديه كل واحدة مرة ومسح رأسه مرة وغسل اجريه مرة، قال هذا وضوئي ووضوء الانبياء قبلي. غسل توضأ مرة ثانية وتوضأ بعد المرة ثلاث مرات وقال هذا هو الاكمل، من زاد على ذلك فقد اساء وظلم، من زاد على الثلاثة فبيكون اسراف. فاسم موضوء باطل مكروه، كراهة متحريم تنزيه، فهمنا؟ فاصبح صرنا لما نقول انه مكروه في الفقه اللي عم نقرأه هلا، المكروه يصرف من اول الكتاب لاخره شو الكراهة في مذهب الشافعي؟ تنزيها. ولما بيكون شيء حرام ما بيقول يكره تحريما، يحرم، مفهوم؟ ايوه. فهذه الاسس مشان اذا جينا للمكروه وللركن وللسنة المؤكدة او لفظ الواجب عرفنا ايش كلا منها. وبما ان الفقهاء بدأوا كتبهم بالصلاة والصلاة عماد الدين، فعلموا ان لهذا الركن الاسلام وهو الصلاة لما له من الاهمية، له حتى يصح له شروط ومن شروطه الطهارة، ابتدأوا في كتبهم بباب الطهارة، والطهارة بتكون احيانا بالماء واحيانا بالتراب واحيانا بالحجر واحيانا بالدباغ. فاصبح الطهارة تكون باربع وسائل جمع وسيلة، مفهوم؟ ايوه. فأصبح الطهارة تكون تارة بالماء، وتارة تكون بالحجر كالاستنجاء بالحجر، ويكفي الاستنجاء بالحجر ولو كان في جانب البحر. صار مفهوم؟ ده حكم شرعي. وتارة تكون فتيمموا، فالتيمم بالتارة بالماء. هاي كله لسه أسف عم نفتح الشيرازة، ما دخلت هاي ضرورية، هاي مشان تطلع عليها الدعائم. وان تارة تكون الطهارة بالدباغة. النبي رأى ميتة مميتة، الميت يلي ضعيف في حياة اسمه ميت، اما الميت التي خرجت روحه. ليس من مات فاستراح بميت، مو بميت، بميت. الميت اللي طلعت روحه ما اسمه ميت اللغة العربية، ما في مانع اذا عرضنا هيك مسائل بسيطية. انما الميت الميت ميت الاحياء، هو حي ميت، ميت من العلم، ميت من الاخلاق، هذا اسمه ميت مو ميت. الميت اللي اندفن في القبر وطلعت روحه، اما هذا ميت حي روحه معه لكن ميت من الاخلاق والفضائل والعلوم والثقافة الاسلامية. صار معروف؟ طيب. شو كنا عم نحكي؟ الدماغة. فلما رأى النبي شاة ميتة قال لمن هذه الشاة؟ قالوا لفلان. فنادوا إلى فلان فقال ما لهذه الشاة؟ قالوا إنها ماتت وتنجس لحمها بالموت. وهذا الشيء كان عرف جاري بين الناس، إنه الشاة وكل دابة تؤكل مأكولة اللحم إذا ماتت تنجست بالموت. قال إذا لحمها تنجس بالموت هلا أخذتم إهابها جلدها فدبغتموه، فغسلتموه فدبغتموه فانتفعتم به. فالدباغ بالنسبة لجلد الميت لا يطهره ماء ولا تراب ولا حجر، يطهر هذا النوع من الجلود الدباغة. والدباغة لها عرفها عند أصحابها، فأصبح أنواع التطهير أربعة كعلم شرع: الماء، التراب بالنسبة للتيمم، الحجر بالنسبة للاستنجاء، الدباغة بالنسبة لدباغة جلد الميت ولا يطهره إلا الدباغ. مفهوم؟ أيوة. فبما أن الطهارة تكون في الدرجة الأولى بالماء لقول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، بدأ الفقهاء كتبهم بالماء. و الماء الذي يرفع الحدث ويزيل النجس له شروط. الماء الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، ما فيه في الإسلام إلا حدث ونجس. الحدث في الإسلام نوعين، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر هو نواقض الوضوء، هذا اسمه حدث أصغر. مفهوم؟ اللي بيبقى منقوض وضوءه اسمه عليه حدث أصغر. ولحتى ترفع الحدث الأصغر تغسل وجهك ويديك إلى المرفقين، وبتمسح رأسك، تغسل رجليك إلى الكعبين، مع النية، نية الوضوء في بدء الوضوء عند غسل الوجه. فبتكون انت في هالعملية رفعت الحدث الأصغر عن أعضاء الوضوء. والحدث الأكبر، ما في في الإسلام غير حدثين، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأكبر هو الجنابة التي تحصل بين الزوجين. ومثل الحدث الأكبر الجنابة، الحدث الأكبر الذي يعتري النساء من العذر الشهري، العذر الشرعي الشهري الذي يعتري النساء، يعني عذر الحيض. هذا كمان عذر الحيض اسمه حدث أكبر، ما اسمه جنابة. الجنابة لا تطلق إلا على الحدث الذي يكون منه خروج المني من الرجال أو النساء، هذا اسمه جنابة. أما الحدث الذي يكون من الحيض اسمه حدث أكبر بس ما اسمه جنابة، وحدث النفاس اسمه حدث أكبر بس ما اسمه جنابة. فالحدث الأكبر يشمل ثلاث أنواع: حدث الجنابة، حدث الحيض، حدث النفاس. مفهوم؟ وكلها يتضمنها لفظنا الحدث الأكبر. فأصبح لا يصح رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، صار مفهوم؟ إلا بما يسمى ماء طهورا. الله ما قال وأنزلنا من السماء ماء طاهرا. الماء له اسمان يا معشر المستمعين، احكي لها أسيادي طلاب العلم. الماء له اسمين، له اسم طاهر وله اسم مطهر. طاهر الطاهر ما بطهر غيره، أما المطهر معه قوة إنه يكون طاهر بنفسه ويطهر غيره. صار مفهوم؟ أيوة. فقبل بدي هذا التفصيل فأقول أنواع المياه التي يجوز التطهير بها تطهر الإنسان من رفع الحدث ومن إزالة في الثوب والبدن والمكان. هذه المياه لها أنواع سبعة: ماء السماء اللي بينزل من السماء، ماء المطر، وماء البحر ولو كان مالحا، هي اثنين، وماء النهر ثلاثة، وماء البئر البير أربعة، وماء العين نبع الماء خمسة، وماء الثلج ينزل الثلج من السماء، الماء اللي بيذوب منه أصل ماء، وماء الثلج صاروا ستة، وماء البرد. البرد بيقولوا للناس الحب العزيزي. فهذا الماء اللي هو كناية عن سبع أنواع هو بمعنى واحد، لكن نقولنا محمد وحسن وتحسين وإحسان، فكمان الماء كله واحد لكن صار له تقييد وله أسماء، مثل ما أنت اسمك محمد وهو اسمه حسين، كمان ماء السماء، ماء البحر، ماء النهر، ماء البئر، ماء النبع، ماء الثلج، ماء البرد. ويجمع قولنا في هذا الماء ما نزل من السماء وما نبع من الأرض على أي شكل كان وعلى أي لون كان يصح التطهير به. بجوز واحد يكون يسأل ليش يعني بيزل بغير لونه؟ بعض المرات الأحواض الأرضية اللي بيبقى الله صانعها بقدرته اللي عم تجمع الماء ويطلع، بعض المرات طبقات الماء بتكون صفرة تصبغ الماء بلونها، وأنا رأيته عدة مرات في المرج بيفتحوا بها بيطلع لون الماء أصفر مثل ماء الليمون. هيك ما منقول نجس مع إنه نجقة، يعني بالنسبة للشرب مالح، مرة بيبقى مالح كامل، مرة بيبقى نص مالح. بالنسبة للطهارة الشرعية ولو ما ابنته النفس من حيثية الشرب، هلا البحر تقبل النفس للشرب؟ بجوز واحد مثل جدي يقول ايه البحر مالح ما بيجي ما بيصح الوضوء منه. سألوه افضل منا للنبي، قالوا له يا رسول الله انا نركب البحر ونسافر من بلادنا الى بلاد ثانية، فكيف اذا حانت الصلاة نفعل نتيمم ولا نتوضى في البحر؟ وكأنه عم يقولوا له ماء البحر ما بيتوضى منه لانه مالح كتير ما بينشرب. في قاعدة عند العوام اللي بصح تشرب منه بصح تتوضى منه، هاي قاعدة مش صحيحة. البحر ما بصح نتوضى منه وبصح ما بصح نشرب منه بصح نتوضى منه. الماء لما بيكون نازل زيادة بيبقى لما بيدق الرعد وتنزل السيول شلون لون الماء بيصير؟ احمر من كثرة الاتربة. طاهر ومطهر بصح الوضوء والغسل منه، لكن بصح نشربه؟ ما بصح نشربه. فالقاعدة هي عامية ما لها اصل في الدين. قالوا له يا رسول الله نكون نركب ويحين وقت الصلاة فماذا نفعل؟ هل يصح لنا ان نتوضأ من البحر؟ فسألوه سؤال جاوبهم جوابين، قال البحر هو الطهور ماؤه الميتته. هم سألوه عن طهارة الماء بجوز ولا بجوز؟ قال لهم هو الحل الطهور ماؤه بجوز الوضوء والتغسيل منه. كل حيوان مات في البحر فإنه حلال. مفهوم؟ ايوه. فهذه الأنواع السبعة من المياه كيفما كانت ولو خرجت من الأرض بغير، لو كان بلون الزراق أو الإحمرار اللي أصلها من الأرض فجائز التطهير والوضوء منه ولو ما قبلت النفس من حيثية الشرب، لكن بس إن كان اللهم يطلق إن كان البترول ماشي مثل الأنهار بس بيقولون الناس ما اسمه ما اسمه بترول. البنزين، زيت الكاز، السبيرتو، المازولا مثل مي لكن اسمه ماء لا يطلق عليه اسم ماء، اسمه زيت. الله قال وأنزلنا عليكم من السماء مو زيتا ولا مازوتا ولا بنزينا، ماء طهور. هذا ما اسمه ماء، اسمه ولو كان هو نوع سائل عادي للأرض بس ما اسمه ماء. والتطهير في الشرع لا يكون إلا بما يسمى ماء. فكل ما يسمى ماء ولو كان على غير لوتها لأنه ما بصير تصبغ الأرض اللي هو فيها معلش بجوز، ولو كان لونه متغير إلى حموضة أو إلى ملوحة إن كان لونه متغير من أصل الخلقة. أما إذا صار مثل نهر الليل نزلت إلى النجاسات لحتى غيرته من عذوبة ماء حلو عذب إلى أنه صار مطعم ونجس ولون وطعم وريحة، هذا غيرته النجاسة اللي ألقاها بني آدم وأصل خلقته هيك، غير مفهوم؟ أيوة. فبعد ما تكلمنا على أنواع المياه التي يجوز التطهير بها السبعة، وقلنا يجمعها قولنا ما نزل من السماء وما نبع من الأرض من أي لون كان، نأتي ونقول قسم الفقهاء المياه من حيثية التطهير بها ومن عدم التطهير إلى خمسة أقسام، إلى خمسة أقسام. السبعة اللي عديناهم ما اسمهم أقسام المياه، اسمهم أنواع المياه النوع، لكن هون أقسام المياه من حيثية إنها تطهر أو لا تطهر. فأنواع المياه من حيثية أقسامها خمس أنواع. النوع الأول معلش مجلسنا مجلس مبارك بأسيادنا الكبار واللي مثلي إخواني الله يبارك فيهم، إذا بحثنا بحث علمي إذا في شي سؤال غامض يتعلق بالبحث العلمي ما في مانع ها بيسأله. وهو سيدنا الله يخلينا أبو الخير أسيادنا الله يبارك لنا فيهم بيسألوا أو بيلفتوا نظري لشي نقطة مثلا نسيت، وإذا بلاقوا أنا أعطيهم الإذن بركسيوني بإيدهم من بعد فضل الله، إذا بلاقوا طريق ما في لزوم ما في يعمل يعجوا هيك الطريق بس يعني لا تطولها كثير. هذا أنا عم أصرها هلا وبعدين بيطلع خلقي لسه ما طلع خلقي إن شاء الله الحبل على الجرار. فأصبح أنواع أقسام تنقسم المياه من حيثية التطهير إلى خمسة أقسام. القسم الأول يا أحبابنا تعريفه طاهر بنفسه مطهر لغيره، مطهر لغيره وهو الماء المطلق. معنى الماء المطلق يعني الماء العذب الزلال الذي لا يغيره ولا يقيده شيء. انت بتبين معنى فائدة الماء المطلق لحتى نجيب الماء الثاني، ما ببين الحلو لنجيب مقابله المالح. فالماء الطاهر بنفسه المطهر لغيره هو الماء المطلق الذي لم يتقيد لا بإضافة ولا بقيد. مثل ايش الإضافة؟ يعني لا اسمه ماء بطيخ ولا اسمه ماء عرقسوس ولا اسمه ماء شراب الرمان ولا ماء شراب التوت ولا ماء الجزر، هي كلها مياه مقيدة. شو معنى مقيدة؟ يعني عدنان ديرني أحمد كناكري مفهوم؟ ها. أما الماء المطلق لا اسمه ماء عنب ولا ماء بطيخ ولا ماء شاي ولا الماء المطلق هذا الذي يجوز التطهير به، صار مفهوم؟ هذا القسم الأول وهو أفضل المياه وأحسن المياه. وتعريفه راح أعيد تعريفه، الماء القسم الأول هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره وهو الماء المطلق. المطلق يعني غير المقيد بنوع من أنواع الثمار، مفهوم؟ هلأ الماء العصير اللي بيطلع من البرتقال اسمه ماء لكن ماء عصير، ماء عرق السوس ماء لكن اسمه ماء عرق السوس، ماء الزهر ماء لكن مضاف مقيد بالزهر، ماء الورد ماء لكن اسمه ماء ورد. فهذاك الماء هذا اللي عم نقول عنه ماء لكنه طاهر بنفسه غير مطهر لغيره. الشاي اذا جبنا يا اسيادنا الكرام شوية مي من عين الفيجي حطيناهم ببراد الشاي وغليناهم وحطينا فوقهم السكر والشاي، السكر نجس ولا طاهر؟ طاهر. والشاي نجس ولا طاهر؟ طاهر. لكن لما حطينا وغليناهم نجينا لعارف بيت قال سيدي قلنا له هذا ماء ومعقمة مغلي لحتى ميت الجراثيم كله شرف يتوضا، مع انه ماء وطاهر وما تنجس، السكر ما بينجسه والشاي ما بينجسه، لكن صار طاهر لكن غير مطهر. ليش؟ لانه صار مقيد اسمه ماء شاي، صار اسمه شاي ما صار يطلق عليه ماء مطلق، الاطلاقية راحت عنه مفهوم؟ اكتسب الاضافة والتقييد صار شاي. لو ان الشايات عنه وحطينا فوق منه السكر صار اسمه ماء حلو، يعني ماء مقطر، مفهوم؟ ما بصح الوضوء فيه. ليش؟ لانه انخلط معه شيء صار نزع اسمه الماء المطلق، ما صار اسمه ماء مطلق، صار اسمه ماء قطر، مفهوم؟ فالماء الاول هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره وهو الماء المطلق، خلصنا من تعريفه. هذا قسم من خمسة، بقي قديش؟ أربعة. الماء الثاني، الماء الثاني شوفوا مثل التعريف الأول لكن له نكهة في الأخير، هو طاهر بنفسه مطهر لغيره لكن بيزيد على غيره، إلا أنه مكروه استعماله. الكراهة شو هي؟ هلا حكيت لكم إياها، تنزيه ولا تحريم؟ تنزيه. لو كان تحريم إلا أنه يحرم استعماله، لكن بما أنه يطلق عليه لفظ الكراهة فالكراهة تصرف من أول الكتاب إلى آخر كراهة التنزيه، ولو كان فيه كراهة التحريم لا يقال عنها ونحرم. فرق مرة، هذيك اللي يقسم للتنزيه بالتحريم في المذهب الحنفي، هيك الاصطلاح عندهم. تعريف الماء الثاني هو طاهر بنفسه مطهر بغيره، نفس الصفات الأولى، لكن مكروه استعماله. ليش مكروه استعماله؟ قال رح يجي، قال وهو الماء المشمس. مكروه استعمال الماء المشمس لكن بثلاث شروط. شو ثلاث شروط؟ قال الماء المشمس مكروه الوضوء وغسل الجنابة منه، قال لأنه مشمس. قال ليش؟ قال مكروه بثلاث شروط. الثلاث شروط، شرط أن يكون في قطر حار، القطر الحار اللي تحت خط الاستواء مثل الكويت، الحجاز، مصر، افريقيا، هالخط، هالبلاد اللي تحت خط الاستواء، خط العرب اللي تحت خط الشمس بصير فيه حماوة كتير، فهذا بيغلي فيه الماء صعب. لسه ما خلصت الشروط، شرط ان يكون في قطر حار، وشرط ان يكون الماء في اناء منطبع. الاناء المنطبع يعني تعريف الفقهي الذي يقبل الطرق بالمطرقة، مثل الاناء من حديد، من رصاص، من نحاس، من ألمنيوم، من توتيا، من تنك، ست معادن، هذول بيقبلوا الطرق. هذول إذا كان الماء فيهم، مفهوم؟ إذا كان الماء فيهم في واحدة منهم. وفي البلاد الحارة قال يكره تنزيها الوضوء والغسل في الماء منهم. ليش؟ قال مع حرارة الشمس وحمو الماء في وسط هالأواني هاي بيطلع منه زهومة بتقندل على وجه الماء. هالزهومة عم تطلع من غش هذا المعدن، هي بيتأتى منها مرض البرص. مو أكيد، لو كانت أكيد مؤكدة كان بيكون حرام، لكن بما أنه قد للتقليل قد يصير منها مرض برص، قال الفقهاء عنها يكره. مفهوم؟ مثل إذا واحد بيطلع بالليل، خير إذا بدك تطلع بالليل لعند سبيئك، قد يشوفوك رجال الشرطة أو رجال المخابرات يشتبهوا فيك، قد يشوفوك وقد لا يشوفوك، إن شافوك يمكن يعلقوا فيك يقولوا لك مثلا منين أنت وليش طالع من بيتك، فلذلك قد. لكن لو أكيد بدك تطلع بدون يشوفوك يقول لك لا تطلع فرد مرة. مفهوم؟ عم نحكي حكي لو كل الناس سمعته معلش، الحمد لله من قاس على المسطرة وعلى الزيبة ومظبوط. فأصبح يكره الطهارة، يا دكتور لهون محلكم سيدي، يكره الطهارة بالماء المشمس بشروط ثلاثة. شرط أن يكون الماء المشمس في قطر حار، أما قطرنا السوري مثل سوريا والأردن مفهوم وتركيا، هاي ما اسمها أقطار حارة، كل هالحرارة اللي عم تشوفوها هالحرارة بسيطة، أما الحرارة اللي تصل درجة الحرارة في هذيك الأقطار إلى 60 65 هيك الحرارة، أما نحن نزالت عندنا انكترت انكترت لل 39 لل 40 لل 45 ما بتصل مثلا. فنحن بلادنا كل ما كانت عم تكون بعيدة عن خط الاستواء تبع خط العرض اللي هو مسير الشمس وجاءت نحو القطب الجنوبي المتجمد الجنوبي الشمالي، فبتكون مو باردة، بلادنا اسمها معتدلة، لا هي باردة ولا هي حامية، اسمها معتدلة. أما البلاد الحارة هي ما كانت مثل القطب الحجازي، الكويتي، الامارات هناك، مصر، هاي الاقطار، افريقيا، هاي الاقطار ايش؟ الحارة. فشرط ان يكون في قطر حار وفي إناء من طبع، وأن يكون استعماله في البدن. أما إذا غسلنا الثياب فيه، من خاف حتى الثياب يعني تصاب بداء البراز، الثياب لا تصاب بداء البراز، ففيها ثلاث شروط يكره الماء فيه، وشرط إذا وجد غيره. أما إذا وجد هو ومن وجد غيره يعني نتيمم يعني؟ لا، لأن الكراهة مو تحريم، كراهة تنزيهية هيك. والفقهاء ما تركوا لا كراهة تحريمية ولا. أما لو كان الماء بدل هذه الأواني المنطبعة، لو الخزف الفخار بيقولوا له خزف، أو لو كان في بلور الخزف الفخار أو البلور بيطلع منه شيء، لا. أو لو كان في أرض أحواض في الأرض، إما تراب يطلع منها شيء، ما يطلع منها. أو لو كان في خشب في دف، أو لو كان في راوية كوشوك بيطلع منها شيء، ما يطلع منها شيء. مفهوم؟ البحث علمي أكثر ما أنه مفهوم لطلاب العلم. هذا الماء الذي هو طاهر بنفسه وطاهر منه نجاسة بدل اسمه طاهر، أي وفي إناء من قبع يقبل الطرق مثل الحديد والرصاص والألمنيوم والتوتيا والنحاس، وأن يكون استعماله في البدن. فإذا برد زالت الكراهة، إذا برد طلع عليه الليل زالت الكراهة، صار مفهوم. ويكره تنزيها الاغتسال والوضوء من الماء الشديد السخونة والشديد البرودة. ليش؟ الشديد البرودة مثل إن كان الماء الزميتة بكوانين وبدك تتغسل فيه، كل ما صبيت مي بتلاقيك عم ترقص ترقص على الدنس عم تنط ساح، ما عم تطمئن في جسمك إلى هذا الماء. إن كان شديد السخون البرودة، وإن كان شديد السخون الماء حامل كثير الأظام كمان، مثل إن كان بارد كثير، يعني خير الأمور أوسطها. فهالمسائل كلها تكره تنزيها لأنه لا يعطي الإنسان جسمه تماما للصب لهذا إيش الماء. شايفين شلون؟ خلصنا من هذا القسم الثاني، نجينا للقسم الثالث من أقسام المياه الخمسة. القسم الثالث صار ليش؟ إن شاء الله يطول شوي. إيه؟ القسم الثالث ديروا بالكم إلو. القسم الثالث هو طاهر بنفسه غير مطهر لغيره، غير مطهر لغيره، وهو ثلاثة أنواع تحت القسم الثالث، ثلاث أنواع. هذا عم نقرأ مثلها مو شرح. وهو ثلاثة أنواع. شو النوع الأول؟ النوع الأول هو ما استعمل في رفع الحدث، ما استعمل في رفع الحدث إن كان الحدث أصغر أو أكبر. نيح، هذا أول واحدة. وما أزيل به نجاسة حكمية وكان قليلا وكان واردا لا موردا. مثل ايش؟ واحدة واحدة. القسم الثالث من اقسام المياه هو طاهر بنفسه غير مطهر لغيره، حكى هالكلمة انه كتفوا. الفرع الاول، اولا ما استعمل في فرض الطهارة، في فرض الطهارة، وفيه بدل فرض الطهارة ما استعمل في رفع الحدث. مثلا اذا كان الواحد غير متوضئ شو اسمه عليه؟ حدث اصغر، فنقض الوضوء اسمه حدث اصغر. واذا كان عليه جنابه او على المرأة خلصة من الحيض او النفاس عليها حدث اكبر. فلما انت تبقى عم تتوضأ، لما تنتهي من وضوءك بيكون انت رفعت عنك الحدث الاصغر، فالحدث الاصغر مو نجاسة، حدث معنوي يعتري اعضاء الوضوء، كما ان الجنابة حدث معنوي يعتري الجسم معنويا وضمنيا. مع انه انت لما عم تكون جنوب عم تغسل جسمك يعني على الجسم شي كيلو بول عم يروح، لا، لكن بخروج الماء جعل الشارع خروج المني من الانسان ان يعتري الجسم الحدث الاكبر ويزول هذا الحدث المعنوي الأكبر بتبليغ الجسم بالماء. صار مفهوم؟ ايوه. فبما انه الحدث ان كان اصغر او اكبر حدث معنوي، لذلك الماء تبعه مو نجس، مو نجس، طاهر. لكن بما انه الماء اللي نزل على الجسم او على اعضاء الوضوء طاهر وحمل معه حدث ان كان اصغر ولا اكبر، اسمه طاهر بنفسه لكن غير مطهر لغيره. معنى غير مطهر لغيره، على سبيل الفرض لو اخذنا ماء الوضوء اللي من ايدي ومن وجهي حطيناهم بإبريق واخذ ابو عادل يتوضا فيهم، بيرفعوا عنه الوضوء؟ لا. ليش؟ لانه الماء لا يستطيع الا ان يرفع حدثا واحدا، رفعوا عني الحدث ما بقى يرفع حدث ايش ثاني، فصاروا طاهرين بنفسهم لكن غير مطهرين لواحد ثاني. هذا معنى طاهر بنفسه غير مطهر لغيره. اصبح فيه معنى هون لفظين حكيتهم في اول البحث، هلا اجا وقتهم. اصبح الماء يحمل اسمين، يحمل اسم طاهر واسم مطهر. انه اقوى، الطاهر ولا المطهر؟ المطهر. فما كل طاهر مطهر، لكن كل مطهر طاهر. مثل ايش؟ كل متى نسيان شوفير، بس ما كل شوفير متى نسيان. كل رسول نبي، ما كل نبي رسول. صار مفهوم؟ ايوه. لذلك محمد رسول ونبي، حزقيل من بني اسرائيل نبي بس مو رسول. تعريف الرسول هو انسان بشر اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه للناس، هذا شو اسمه؟ رسول. انسان من البشر، من الملائكة ما اسمه رسول؟ انسان من البشر اوحي اليه بشرع، ما خلص تعريفه، اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه للناس، هذا شو اسمه؟ رسول. النبي انسان من البشر اوحي اليه بشرع ولكن لم يؤمر بتبليغه للناس، شو اسمه؟ نبي. بده يتعبد الله في شريعة من كان قبله. فاصبح النبي افضل ولا الرسول؟ الرسول افضل، لان كل رسول نبي بس ما كل نبي رسول. الانبياء عددهم 224 الف نبي، الرسل منهم 315 وباقي ما انبياء، فكل فالرسول افضل من النبي. فاصبح كل ماء طهور هو طاهر، لكن ما كل طاهر هو طهور. ماء العنب، ماء السوس، ماء الشاي، ماء الورد، ماء الزهر، هذا طاهر بنفسه، اما يطهر غيره لا. اصبح الماء اللي بده يطهر شو بده يكون؟ طهور. والله قال اشار لها الناحية اللغوية، وانزلنا عليكم وانزلنا من السماء ماء طهورا، مو طاهرة، طهور بمعنى فعول، هي على صيغة المبالغة. وقليل من عبادي الشكور، الله اسمه شكور لا اسمه شاكر، شاكر اسم فاعل، اما شكور هذا صيغة مبالغة يعني كثير الشكر لمن تقرب اليه بالعبادة. خلصنا. فاصبح القسم الثالث هو طاهر بنفسه غير مطهر لغيره، وينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما استعمل في رفع الحدث ان كان الحدث اصغر او اكبر، فلانه رفعنا فيه الحدث بيبقى طاهر، مثل الدكتور عدنان الله يحفظه كان عم يتغسل من الجنابة وعليه حدث اكبر ومعلق الملابس بالعلاقة بالحمام وطرق عليهم من ماء الجسم تبعه اللي هو جنب، ما بيتنجسوا لانه الماء طاهر. لكن اذا اخذنا الماء اللي تغسل فيه، هذا بعد استنجاءه بالخارج، ها مستنجي مطهر حاله من النجاسة الظاهرية، هو اللي عم يرفع عنه الحدث المعنوي مو حدث النجاسة. لكن اذا على سبيل الفرض اخذنا بلكن كبير طبق غسيل، اخذنا الماء تبعه وجسمه طاهر وازال عنه به الماء الحدث الاكبر، حبينا انه واحد غيره كمان يزيل عنه الحدث، بزيل الماء الحدث الثاني؟ لا، صار الماء اللي ازال فيه الحدث طاهر بنفسه غير مطهر لغيره، هذا ماء الحدث الاكبر. وماء الحدث الاصغر هي، هذا نوع من الثلاثة. النوع الثاني هو الماء المقيد بقيد. معنى المقيد بقيد ما اضيف الى اسم من الاسماء، كماء العنب، ماء الزهر، ماء الورد، ماء الرمان، ماء البطيخ، ماء تفاح. هالماء هذا اللي نحن بنقول له شراب، اذا قلنا ماء وتقطر بصح الوضوء فيه، ماء الشاي، ماء السوس ما بصح ايش الوضوء فيه. ليش؟ لانه متقيد بقيد ما اسمه ماء مطلق. هذا نوع من الماء الطاهر بنفسه غير طاهر. يعني لو في على ايدك نجاسة حبيت تغسلها بشوية شاي بشوية عرق سوس لو زال الاثر بس بقيت نجسة لانه هذا الماء ما استعمل وما لا يطهر غيره. صار مفهوم؟ ايه. ام نبقى عند هالبحث وهذا الماء لو طولنا فيه شوي بعدين نمشي اكتر بس هذا شوي لحتى نركز عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما كفى واحد من المستعمل الماء المقيد الذي يضاف الى شيء من الاسماء. اضافة ماء العنب ماء مضاف العنب ضائف اليه. ماء البطيخ ماء الشاي كذا. هذا الماء المقيد المضاف الى اسم من الاسماء فهذا اسمه طاهر بنفسه وغير مطهر بغيره. ومثله بالمناسبة المائعات جميعها لا تطهر ولو ازالت عين النجاسة. مثلا الزيت الكاز البنزين المازوت كل شيء مائع. الحليب الشاي إذا إيديك عليه شوية واحد أو شوية نجاسة صب عليه طالما إنه مائع بيزيل عين النجاسة بس ما بيطهر طهارة شرعية. إذا خفف من النجاسة بيخففها. أما كطهارة شرعية لا يصح إزالة النجاسة ولا رفع الحدث أي كقاعدة أصولية إلا بما يسمى ماء. وهذه رد على بعض من يقول أن المائعات تصح بها إزالة النجاسة. هذا قول مرجوح هذا في المذهب الحنفي. إذا كان الشيء من المائعات يزيل عين النجاسة يأخذوا بيقولوا لا يرتفع به الحدث ولكن تطهر من النجاسة. هذا لا، لأنه الآية الكريمة واضحة وأنزلنا من السماء مو حليبا ولا بنزينا ماء طهورا. فلا يجوز التطهير إلا بما يسمى ماء. فالمائعات مثل الحليب والزيت الماء اسمها ماء اسمها عليها صح؟ ايوه. فنرجع فأصبح النوع الثاني من التقسيمات تبع الماء الطاهر الذي طاهر بنفسه وغير مطاهر لغيره وينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول الذي هو طاهر بنفسه غير مطاهر لغيره ما استعمل في رفع الحدث او ما استعمل في فرض الطهارة. رفع الحدث هو فرض الطهارة. فرض الطهارة تفسير لا شيء ايه هذا شيء واحد لكن تفسير واحد للثاني. مثلا رفع الحدث يرتفع بالغسلة الاولى ان كان وضوءا ولا جنابة. الفرض في رفع الحدث غسلة اولى. اما الغسلة الثانية والغسلة الثالثة هذول ما عم يرفعوا حدث. الحدث ارتفع في الغسلة الاولى من فضل الله جعل سر في الماء انه بمجرد ما يجري على العضو بكامله في المرة الاولى يرفع الحدث عنه. اما الغسلة الثانية اللي اسمها سنة والغسلة الثالثة هذول ما عم يرفعوا حدث هذول فقط لزيادة الاجر. مع انه هذول قاهرين مطهرين ادي الغسلة الثانية والثالثة. هاي كأحكام فقهية العامة المسائل هاي ما بفقهها. صار مفهوم؟ ايوه. ما استعمل في رفع الحدث او في فرض الطهارة. فرض الطهارة مو الغسلة الثانية والثالثة هاي مو فرض الطهارة هاي اسمها سنة الطهارة. اما فرض الطهارة الغسلة الاولى. فاصبح رفع الحدث هو فرض الطهارة. فرض الطهارة هي رفع الحدث. ليه؟ اتيت بالعبارة مشان طالب العلم اذا قرأ يقول هنا عن يقول رفع الحدث وفي كتاب ثاني فرض الطهارة ما استعمل في فرض الطهارة. فرض الطهارة يعني الغسلة الأولى من الحدث هي إيش التي اسم الغسلة تبعها طاهرة بنفسها غير مطهرة لغيرها. والنوع الثاني الماء المقيد هذا طاهر نفسه ولا يطهر غيره. النوع الثالث فيه شوية دقة. النوع الثالث ذكر للفقهاء نوع وهو الماء القليل إذا ورد على نجاسة حكمية فيطهر محلها ويبقى طاهرا ولكن تسلب منه الطهورية. معنى طاهرا بنفسه إذا حكم على الوعاء ما بنجسها لكن ما بيعود يطهر غيره. مثل إيش؟ مثلا الشرع أعطى للماء القليل قوة وقدرة إذا كان واردا. مثلا إصبعتي هلأ انبلت ببول، شايفين؟ والأمثال ما تظهر الحكم إلا بالأمثال، والله قال ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. إذا إصبعتي طرى عليها بول، البول مشي، أنتم ما شايفين عليها بول، النجاسة اللي عليها بيقولوا لها بالشرع بكرة نصلي باب النجاسة. النجاسة تنقسم إلى قسمين، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية ما لها جرم وأثر على المحل ترى بالعين، هذه النجاسة العينية، مثل نجاسة الدم عينية لأنه لونها مبين، مثل نجاسة الكع إذا كانت على الإصبع أو على أي مكان. النجاسة الحكمية كنجاسة البول إذا قرأت على الثوب أو على اليد بعد ما تنشف. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. اسم النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية إذا قرأت على المكان على إصبعتي. جبت أنا شوية مي، كاسة مي، صبيتهم على إصبعتي، والصب استوعب إصبعتي اللي طرأ عليها البول كله، فالماء اللي نزل منها طهر الإصبع وحكم عليه إنه غير نجس مع إنه أزال النجاسة. ليش؟ هذا سر في الشرع، بما إنه الماء القليل مع إنه إذا طرأ فيه النجاسة بيتنجس، قال بيتنجس إن كان موردا، أما إن كان واردا يطهر النجاسة اللي هي عينية التي ما غيرت وصفا من أوصافه، لا غيرت لونه ولا ريحه ولا طعمه، وقد طهر المحل وبقي هذا الماء اللي نزل من النجاسة طهرا غير مطهر. وغسالة الماء القليل إذا ورد على النجاسة الحكمية ولم تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه، يحكم على ذلك الماء الوارد على النجاسة بالطهارة. لحتى نخلص، بحيث الماء يا شباب في الشرع ينقسم إلى نوعين، ماء كثير وماء قليل. الماء الكثير ما كان قلتين، هي كلها اصطلاحاتها ضرورية مثل اصطلاحات ورموز الكيمياء والفيزياء، شلون الكلور، شلون الصوديوم، إلو هالاصطلاحات وهالرموز. كمان هالاصطلاحات في الشرع فيه الماء نوعين، قليل وكثير، متوسط ما فيه. الكثير تعريفه ما كان قلتين فأكثر، ما نقول ما كان أكثر من قلتين، 100 أمتار أكثر من قلتين، رمان هالجامع أكثر من قلتين، مفهوم؟ لكن كان واحد قال أنا عمري أكثر من 10 سنين، إذا عمره 80 سنة عمره أكثر من 10 سنين، فأصبح الماء الكثير ما كان بين القيده قلتين فأكثر. الماء هذا الماء الكثير. الماء القليل ما كان أقل من قلتين، ما نقول ما كان قلتين فأقل، إن كان قلتين اسمه ماء كثير. ها أصبح إذا أقول لك إذا النجاسة وقعت في الماء القليل نجسته، تجي أنت تقول لي قديش الماء القليل؟ مو سطر وسطرين وكيلو كيلين. الماء القليل ما كان أقل من قلتين، يبقى علي يعني قديش القلتين؟ القلتين حددوهم في الشرع بالنسبة لزمان النبي وفي عصر النبي، أما تحديدهم اليوم على حسب زماننا، كل فقيه في زمانه بيحدد الماء. من قلتين بيطلعوا في زماننا احتياطيا 195 كيلو ماء، 195 كيلو ماء، وبيطلعوا كمان إذا التنكة فيها 20 لتر، اللتر بيطلع بمعنى كيلو ماء تقريبا، تحديدا لتر برميل. البرميل تبع المازوت اللي بيحطوا فيه 200 لتر بيطلع قلتين وزيادة، لأنه في برميل 900 لتر، في برميل 920، في برميل 900. فعلى كل الأحوال البرميل تبع المازوت بيطلع قلتين وبزيد، فهمنا؟ أيوة. فأصبح إذا كان في البرميل يا شباب ثمرة الخلاف، إذا في البرميل كان 190 كيلو متر، هذا شو اسمه، قليل ولا كثير؟ قليل، أقل من قلتين. إذا كان الماء أقل من قلتين، إيدي موزوعة في البول، إصبعتي حطيتها في البرميل اللي فيه 190 كيلو مي، حكم الشرع بنجاسته قولا واحدا، ما في كلام يعني. لأن القاعدة معنا الماء القليل ينجس بمجرد، شوفوا لها المباشرة، ينجس بمجرد وصول النجاسة إليه، تغير لم يتغير، هذا تعريف الماء القليل. ما كان أقل من قلتين، فالكاسة أقل من قلتين، والكيلو أقل من قلتين، والعشرين كيلو أقل من قلتين، والمية كيلو أقل من قلتين، والمية خمسين كيلو أقل، والمية تسعين كيلو أقل، والمية أربعة وتسعين كيلو أقل. أصبح ما كان أقل من قلتين اسمه الماء القليل ينجس بمجرد طروء النجاسة به. ما نقول ما تغير لأنه قليل. الكثير شو تعريفه؟ ما كان قلتين فأكثر. إذا وقعت فيه النجاسة لا نحكم بنجاسته إلا بعد النظر. إذا كانت النجاسة وقعت إله وغيرت أحد أوصافه الثلاثة، إما لونه أو ريحه أو طعمه، حكم بنجاسته. وغير وصف من هذه الأوصاف الثلاثة واحد من ثلاثة، فولو وقعت النجاسة فيه فهو طاهر وطهور. مفهوم؟ ايوه. فأصبح إذا الماء القليل إذا وضعنا النجاسة فيه، الماء القليل إذا وضعنا النجاسة فيه صار هو وارد ولا مورود؟ مورود. مثل أنا جبت لكم مثال، إذا إيدي منزوعة بالبول، أولا مستعملة بالبول، وحط طرف إصبعته بوسط البرميل تبع الماء اللي فيه أقل من قلتين، نجسه لأنه صار الماء مورود، النجاسة واقعة فيه. شوفوا للحكمة الإلهية. أما لو كان أخذنا كاس مي وصبيناه على الإصبع المستعملة اللي فيها بول، الماء وارد ولا مورود؟ وللماء القليل قوة إن كان واردا ما لا يكون إذا كان موردا. إن كان مورود 190 كيلو ماء عم نحط فيه إصبعتنا عم نحكم عليهم بالنجاسة، النجاسة الشرعية. وإن كان ظل صافيين لا تغير لا لون ولا طعم ولا ريح، لكن نجسين ما بقى يطهروا، الحكم الشرعي. أما إذا كان أخذنا كاسة ماء وصبناها على الإصبع تطهر الإصبع، والماء اللي عم ينزل منها لا تغير لا لونه لا طعمه ولا ريحه، وبعدين إذا طرأوا في اللباس ما نقول أزالوا النجاسة ونجسوا، لا، اسمهم طاهرين لأنه أزالوا النجاسة ووردوا عليها، صار الماء القليل واردا. أسى اللي أزالتها الماء، اللي أزالها الماء القليل ما غيرت لا لون الماء ولا طعمه بعد خلوصه منها ولا ريحه. أما إذا كان النجاسة بين مثل الدم عم يصب شوي عما من فرق هون عما يتغير لون الاحضرار، هوني نجسين لأنه النجاسة غيرت لونهم. هذا القسم الثالث من أنواع الماء الطاهر بنفسه غير مطهر لغيره. صار مفهوم؟ وانتهينا من القسم الثالث بفروعه الثلاثة. نأتي للقسم الرابع من أقسام المياه اللي طلعت خمسة، صحيح ولا لا؟ وهو الماء النجس. صحيح؟ تفهمين عليه شيء؟ في حدا غفلان؟ القسم الرابع هو الماء النجس، وينقسم إلى قسمين. صار مفهوم؟ القسم الأول الماء القليل إذا حلت فيه النجاسة فيحكم بنجاسته تغير أو لم يتغير. ليش ما نقول الماء القليل قديش؟ لأنه عرفت لكم إياه. ليش الماء القليل؟ ما كان أقل من قلتين فإنه يحكم بنجاسته بمجرد وقوع النجاسة، قلت أو كثرت تغيرت أو لم تغير. ما ننظر إن كان قليل إنه تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو لا، بمجرد ما كان قليل وقت لي نقطة بول قد حبة رمان نجسته. صار مفهوم؟ هذا نوع من أنواع النجاسة. النوع الثاني إذا كان الماء الكثير، أصبح الفرع تبع الرابع هو الماء النجس وهو قسمين، إن كان الماء قليلا ووقعت إليه النجاسة يحكم بنجاسته تغير ما يتغير. النوع الثاني تبعه إن كان كثيرا، إن كان كثيرا يعني كان قلتين فأكثر ووقعت النجاسة فيه، فننظر لم يكن بنجاسة، إن غيرت لونه أو طعمه أو ريحه حكم بنجاسة. أو يا إخوان مو حرف عطف أو يقتضي المغايرة، هو ثلاثة بدهم يتغيروا. إذا بقول يأتي محمد بدي يأتي محمد وحسين بدهم ينجمع بناتهم يأتوا. أما إذا بقول يأتي محمد أو حسين واحد منهم إذا غيرت لونه مو وطعمه أو طعمه واحد من الثلاثة فنحكم بنجاسته. وإذا وقوع النجاسة إلى هذا الماء لم تغير وصفا من أوصافه الثلاثة فبقي على طهوريته مو على طهارته. شوفوا بين الفرق الفقهي، بقي على طهوريته، يعني معناته ماء قوة، طاهر ومطهر. أما إذا قلنا في اللفظ الفقهي بقي على طهارته صار يحكم عليه طاهرا لكن غير مطهر. هاي العبارات إيش الفقهية. بعدين هم بيأتي بنا سؤال قبل ما نخلص من هالقسمين، بيأتيك في الفحص سؤال، هل يمكن، هذا أعطيته في الفحص، للماء إذا تنجس هل يمكن تطهيره؟ أقول لك أشارة استفهام وبسكوت، لا أقول لك لا ماء قليل ولا ماء كثير، بدك أنت تعورك بحديش وجود الماء القليل. أنا خليتها تسين مجهور لحتى أنت السؤال إن كان مجهور يعم أكثر، تتناول الماء القليل والماء الكثير فتكتب. بدل ما أقول لك أنا إذا تنجس الماء هل يمكن تطهيره؟ أنا بحكي هالسؤال وبسكوت، بتقول أنت إذا كان الماء قليلا وتنجس يمكن تطهيره؟ بإيش تطهيره؟ أنا لسه ما حكيت لكم تطهيره، بأن كثر يكاثر الماء القليل 190 كيلو ما حطينا فوق إصبع نجسة أو نقطة بيض نجسوا، كاثرناه وحطينا له 5 كيلو صار 195 طهروا صح؟ يعني ما تغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه. هذا إن كان قليل فطهارته بالإكثار حتى يبلغ قلتين طهر. ما منكبهم أنا بعض المرات بكون البرميل واصل لك التباعه، برميل اللي حاطين فيه حنفية، بجوز بعض الأولاد ما بيعرف لسه هالمعاني هاي، قد إنه يرميله شحاطة، صيف شحاطة مستعمل فيها شوية في أرض البيت هو مثال، قد يرميله يمد له إيده إله مثلا كضرب مثال. فأنا أحسن ما كنت أرباع البرميل كبه على الأرض، أجيب بفتح الحنفية لما بصير بيتعبى ريح هذا الماء القليل إذا كثير يطهر، والماء الكثير إذا تنجس طلعت ريحته يطهر أيضا بثلاثة مسائل. إما بالتكثير أيضا في معنى 195 كيلو مي قلتين وقفوا النجاسة غيرتهم، إذا حطينا فوقها البرميل برميل ثاني كل ما كثر المي كل ما بصير أقوى في ضد النجاسة صح؟ ما في إشكال، كل ما كان الماء كثير فبصير يتحمل النجاسة أكثر. إما يطمع الكثير إذا تنجس إما بالمكاثرة هذا نوع، وإما بطول المكث. طول المكث إنه هلأ البرميل تنجس تغير لونه حطنا له على بكرة النجاسة تساوي بتروح بترقب يطهر، أو بهبوب الريح عليه بيطلع هوا شوي، الهوا من جملة المعقمات ومن جملة اللي بيصرفوا إيش الريحة مفهوم؟ ماء الكثير أيضا إذا وقعت فيه نجاسة لا ما تطهر، لأنه غطينا الإصبع النجسة غطيناه في الماء صار الماء القليل مورود موارد وفرقنا إيه غيره الإصبع والجميل غلوا نجسين صحيح غيره ما يعطي من غير الماء القليل إيه وقعت في نجاسة. هذا سؤال فقيه اتباعا وإلحاقا بالماء القليل. شوفوا قديش أنا أقول لكم إياه قديش فرعنا كمان بلفت نظر كل شيء. إذا أنا نسيت شيء ذكروني ها، لأنه من كثرة الحكي بشت الإنسان. قديش تفرعنا على الماء؟ هذا سؤال حلو، سؤال الشعر حلو. سؤال الحشرات النمل والبق والصراصير والخنافس إذا ماتت في وسط الماء يعفى عنها ولو كان الميتة نجسة، لكن هالمسائل بما أنه يعشر التحرز منها منيح ولو خنافس. هل واحدة ثانيا الفقهاء بيلحقوا في الماء القليل، هذا سؤال فقهاء في الماء القليل، كما أن الماء القليل الذي هو أقل من قلتين إذا بمجرد ملاقاة النجاسة به يحكم عليه بالنجاسة ولا يسأل عنه أنه تغير أم لا، أي المائع وإن بلغ قللا وأطمانا فبمجرد نجاسة قليلة يحكم عليه بالنجاسة كحكم شرعي، أما كون يؤكل أو ما يؤكل هذا شيء ثاني. أما من حل فيها أمطار حليب، الأمطار حليب تعرفوا قديش 250 كيلو الأمطار، لو حلة حليب أو بحرة حليب فيها طول 1000 كيلو إن كان حليب ولا زيت لا شو كمان هالشيء المائع حكمه حكم الماء القليل بمجرد ما وقعت النجاسة فيه حكم عليه بالنجاسة مفهوم؟ ما نقولها وما قيل انه بنحط تنكيت الزيت وبنكشها من زبله وبنقلع الماء ولا كل خرب في خرب. المائع اذا تنجس لا يطهر. النبي عليه الصلاه والسلام سئل عن الفاره توجد في السمن، قال ان كان السمن جامدا ازها وما حولها وكل الباقي، اما ان كان مائعا فان الميوع تتاثر بها النجاسه فيها كلها، فاذا هذا الشيء تنجس صار حكمه نجس عند اللزوم. يجوز اكل هذا مشان الكب عن الاسراف، لكن بصيح ثمره الخلاف انه اذا وقع نقطه زيت على ثوبك بدك تنجسها وبتغسل فمك بعدين وخلاص. في فمنا ايوه غيره مع رسول تنكبوه يعني عدم كبة الزيت، لانه مثلا اذا بحرك زيت بعد يكون مثلا 100,000 ليرة او اكثر شان الاسراف يعني. واكل النجاسة عند اللزوم عند ضرورة يجوز فبمانع. تطلب النسخة الاصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.